وفلان اللي طرح عليك الكوكب كافر وطرح عليك، وفلان كافر خليك من نصه لحد الكوكب، ولذلك قال الله عنه ما قال احسن اليهم فقد لا افترض انهم يطلقون عليه فامره بالعفو فما ذلك من احسان الى من احسن اليه هذا اعظم فاعف عنهم ودل على ذلك اذا عفوت عنهم لا تحقد عليهم واستغفر لهم يعني ان الانسان مسامح ولا تحمل في قلبك شيء عليه بل تقول الله عفو عني وعنهم الله يغفر لي ولا تتجاوز عني وعنهم فاعف عنهم واستغفر لهم ثم امره بحفظ مكانته من عنده واجعلهم انهم مهمون عند فقال وجعلوا حكما تخيل واحد يصلى عليك ويجني عليك مثلا بكلمه ولا بحركه يعني مؤذيه ولا غير ذلك ومع ذلك انت مامور انك تعفو عنه ثم ما تعفو عنه تدعو يا ربي اغفر لي يا ربي تجاوز عن خطاك ثم تدعى ذلك انك تجي يوم من الايام تقول له يا فلان ايش رايك انا ودي اني اسافر اعطي رايك انا بزوج بنتي لفلان اعطي رايك انا لا اشتغل في التجاره فلان يعرف فيقول في نفسه هذا الانسان صراحه يعمل علي الحين انا بطلع عليه ويدعوني ويجي عن الشهر اللي يقول لي واحد من اصدقائه هذه المنزله التي تجعل لك من طرق مكان تسرني ان النبي عليه الصلاه والسلام قيل له يا رسول الله فلان وذكروا من صلاتنا وصيامنا وعبادتنا قالوا غير انها تؤذي جيرانها في لساننا فلان هذه تكثر الصلاه يعني ربما انها تكثر النوافل من صلاه الضحى وصلاه الليل وغير ذلك لكن اخلاقها سيئه معنا تؤذي جيرانها في لساننا تتكلم عن نجاحه وتسد عيالها وربما تسال ثانيه انسان هذا مؤذي لجيرانها تؤذي جيرانها في لساننا فقال عليه الصلاه والسلام يمنع فوزن قال يمنع ولما سئل عليه الصلاه والسلام من اقرب الناس لي بمجلسا يوم القيامه ما قال يا جماعه اقربكم مني مجلسا اكثركم صلاه واكثركم قوما واكثركم تلاوه للقران واكثركم حجا وعمره ترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادات وتكلم عن امر اخر قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه فحاسبكم اخلاقا الموفقون اكنافا يعني ابن هيثم الليل الذين يالفون ويؤلفون ثم قال ولا خير في من لا يالف ولا يالف الذين ياتي تالفوا مع الناس نسالوا معهم مع ذلك ولا كان يفرض لكم مدرسه في البدايه اي ان شاء الله تعالى ان تدفعوا او تدفعوا مقابل الله يكرمكم من الحمد لله الى الله فيأتفون ويقلقون كيف؟ يعني أكثر وحيدة في مالي ربنا ثم بعدين مثلا جاء الجيش واحد فهو يبغى يصور معه فهو يتفاهم قال لك مثلا استاذ الله خير وقلت لك ما حياك كان والله يا اخي كان يقول ولا جدا هو بالحقيقه ان تعرف انه لا يقصد الجواب نفسه ما الذي يحتاج التجاره ولا يزوج قصده ايش؟ يقول يبدا حوار معك يعني يأتف هو الان يريد ان تألفه ويأتف فمن السنه هنا ان تقبل منه هذه الألفه يعني ما تقول له والله ما يعني تدخل على شيء تستفيد من ذلك فقال لي لا تسد تستفيد من الجواب اظن هذا في كلام الرياض ولا في تستفيد اعوذ بالله من الخلاف والخروج بهذه الطريقه يعني المفترض ان المؤمن يكون مثل ما قال سبحانه في الحديث الاخر يقول عليه الصلاه والسلام كالجبل الالف الجبل اذا كان شرد يضمون احيانا حلقه في انفه ويضمون فيها شرد ويجرون فهو مع الالم عليه ذلك هذا الحشم يكون ينتج فيقول كالجبل الالف ان قيل انقاذ اذا قال واحد انقاذ معه وان انيق على صخره الانسان وهذا لا يعني ان المؤمن دليل وغير دليل لا لكن يعني ان لطيف المعشر رفيق مع الناس حلو التعامل معهم حتى مع ذلك عنده شخصيته مستقله وعنده جرأته وعنده شجاعته لكن ايضا دليل ورفيق مع الناس لذلك يا جماعه اذا تاملت في الاحاديث التي جاءت بكثره محبه الناس وقريت اليها وجدت ان اكثر الحديث يتكلم عن حسن التعامل مع الناس يعني مثلا عائشه لما سئل سأل عروة بن الزبير ابن أختها كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام فما أعطته المحاضرة أعطته الملكة قالت أنت تقرأ القرآن قال بلى قال خلاص الذي عند الكعبة هو القرآن. الذي عند الكعبة هو القرآن وليس أسلاف النبي عليه الصلاة والسلام. كيف الإنسان يقرأ في القرآن قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. القرآن إذا أحسن أحسن للكبير والصغير للغني والفقير للعربي والعجمي للمسلم والكافر للعدو والصديق الله يقول له أحسن. ما دام أنا أقرأ القرآن معناه أني أنفذ القرآن. لما يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا قرأ القرآن أقول للناس حسنا أبشر وسام هنا يوني وعلى هذا الشيخ وما يدل قابلك إلى الله وعندنا الله منك يشوف أصف العبارات اللي يتكلمها أليف الله يقول وقول للناس حسنا ما قال قول للناس عنفا ولا قوحا ولا شدة قول للناس حسنا يعني تخيل أحسن العبارات وتكلم بها مع الناس قبل ذلك عدم لما تتكلم معه يقرأ القرآن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اكتسبوا البهتان واثما كبيرا عند هذا يكف اذى عن الناس يكف اذى بلسانه يكف اذى بفعله يكف والله يا جماعه الذي يريد ان يكسر قلوب الناس ويسحر الناس سحرا يتعامل بالتعامل الرائع يتكلم بالخير لسان حلو في التعامل معه يكف اذى عنه لا يؤذيهم بلسانه بمدحة يؤذيهم بها ويؤذيهم بها ولا يؤذيهم في أموالهم ولا في أعراضهم أو غير ذلك. إذا كان الإنسان شرا عن الناس واحتواهم بحرمته استطاع أن يهزمهم بشيء. خذ ثلاثة أمثلة كيف كان الإنسان يتعامل بعدين بدخل معكم على بعض التفصيلات في التعامل يعني بحيث نحن نحاول نبنيها على واقعنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الناس ويجعل تعامله الحسن عباده وقربه. يعني يا جماعه لما يسال النبي صلى الله عليه وسلم ما اثقل شيء في الميزان العبد يوم القيامه الاشخاص ما في شيء اثقل في الميزان العبد يوم القيامه من خلق حسن ويقول ان الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجه ايش؟ الصائم طعم الليل وطعم النهار بحسن خلقه درجه طعم الليل وطعم النهار. وقال انا شيخ جميل في رفض الجنه لمن ترك النراء وإن كان محفظا وزعيم لبيت في وسط الجنة لمن ترك الجنة وكرمتها وزعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. شوف كيف كان يؤكد عليه الصلاة والسلام على أن أخلاق مع الناس مهمة حتى في تأديب لأصحابه كان عليه الصلاة والسلام يؤكد على التعامل قبل أي شيء آخر. صح التوحيد والعقيدة والعبادات مهمة لكن شرع الله تعالى العبادات للحكم من ضمنها تكوين أخلاقها. ترى يا جماعة العبادات من ضمن حكم مشروعيتها أن تحسن الأخلاق يعني شوف مثلا الصلاة وأقيم الصلاة ليس شرط يعني الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال الفحشاء في القول والمنكر في الفعل أو الصلاة إذا تأتي خليه مع كذا الكلام سيء ولا أفعل سيء. طيب الزكاة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالزكاة أخلاق حسنة تشرف أن قمت بذلك خير الفقير أن تفتح الباب للخير والقربى إلى الله. طيب والحج لا رفث ولا فسوق ولا إبادة في الحج أيضا الحج يحسن الأخلاق. طيب والصوم ولا يتصل من لم يدع قول زوج العمل سيد لله حاجة كي يدع بعض إن شاء الله. شوف هذه كلها عبادات تقوم وتحسن الأخلاق ولذلك كل ما كان الإنسان حسن الخلق كل ما ازداد من الله تعالى يدع. يقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش دار سيجعل لهم الرحمن ودا ودا يعني قالوا محبة في قلوب الخلق ومن أعظم الصالحات العمل الصالح. لذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الصدقات قال يصبح على كل سلامه من الناس صدقه. صحابه قالوا يعني كل سلامه يعني كل قلب لازم اتصدق عنه كل يوم بصدقه يعني واحد في 360 مصدر كل يوم يدفع 360 صدقه وين يجي؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم انواع من الصدقات الى الصحابه غافلين عنها فقال تبسوك يقول ما لا تدفعون فلوس أعطيك صدقات وخلص. قال تبسمك بوجهك بوجه أخيك صدقة وحملك لمتاع الرجل على جنابته صدقة دلالتك للرجل بالطريق صدقة إفراغك من ذوي كثير من المستقيم صدقة يعني لو ترى جاء طلع الدير من الدير وجاء واحد بعد ذلك وقوله إنه يمكن سبب أول شيء يقول لنا الدير وكذلك يدرب عليك وبعدين واحد يجار من الدير ويطلع الدير مسؤول عن الشغل عنده فأنت إذا جاءه ثم بدأ مكتب نفسك وأسواق المشرف في قطار نص ساعة تنتظر سبب ثم قلت هذا تعال بعيدا تعال يكتفل وشد قبلك وطبقت إقرارك من نلو الجديد إلى المستقيم لك قدرة وأمرك بالمعروف قدرة ونهيك عن منكر قدرة شفت الرأي في واحدة منها مثلا وإعطاءك للمال ولو إطعامك للخبز أو نحو كلها أخلاقيات واحد هذا تكتب لقيت بشيء جيد تركب فيها ثمان ويجي ركبه كيف ساعدته لك قدرة واحد الله يقول لك الإشارة إلى الياقي والسمح وشلون اقول لك كذا وانت يمكن في عز الظهر وحر شديد ومطلوب على المكيف انك تجمع براد السياره وتلقى تعتريشه وحر وسموم وهواء وتلقى توصل له ويمكن ما يجي الزين ويقول لك كيف اوصل وصل لي ولا بعد تجيني شخصيه ذات اليوم تهاوش مع احد ولا فكونك تحتسب زيادتك لوقت الطريق لك طلب كيف يجمع الذي يقاتل من الاخلاق فيا جماعه ترى كثير ممن دخلوا الاسلام سواء من عهد النبي عليه الصلاه والسلام او في عصرنا اليوم عدد كثير منهم لا يستهان به دخلوا بسبب اخلاق المسلمين الذين تعاملوا معهم وعدد مع الاسف ممن اخذوا عن الاسلام نظره سيئه ترى ما اخذوها من كتب محرمه تحكي الاسلام ولا برنامج تلفزيوني وان كان هذه لها اثرها لكن اخذوها احيانا من تعاملات المسلمين تعامل معهم وكان المسلم لا يضره حتى التعامل شوي ثم يستطيع ان يتعامل انا قبل فتره في ميونخ وتحدثت شوي واحتجت في انجليزي يعني فاتوقع واحد من الشباب هذا كان اذا بقى واحد من الشباب اسره يسكن عندها ليكون عنده لغه او شهر او شهرين اذا استمر جدا يكلمونه ويروحوا يتكلموا مع عائله لانه يصير ارخص من انه يتكلموا مع احد المعارف الدوليه الشاهد يقول لي راح مره العائله اقول لهم عندكم مكان للطالب كان عندنا مكان وكذا وشاطر من الاسبوع كذا بيتلفون خلاص قالوا له صار من وين؟ قالوا والله بيجي من السعوديه قالوا له شو رحت في بعض الطيب المدينه دي كنت طلعت يقول روح العائله وصلت ويوم دعوا انك كذا كان ما يشترك وروح الحياه ثلاثه بنفس الشارع كلهم اعرف انهم يحضرون هذا يقول قلت اكيد في سر ورجعت العائله الاولى قلت خلاص انا ما اعتقد انكم اجيب لكم لكن ارجوكي يا العجوز يا صاحب البيت بيني لي سر قال والله صراحه احنا سكننا هذا شفت سبب الاستاذه لكن هو بالنسبه لهم عظيم تقول احنا سكننا هذا وكان صراحه غير جيد يقول لك غير جيد يمكن متعبوا المخدرات يمكن يتكرروا وضعهم يمكن يعني شيء لم يدخل واذا هو غير جيد تكرروا بينهم في الحمام لما يقعدوا يعني استغفر الله ما يقدر الزيتون ملابسه لما يكسروا الغرفه حاجه اذا مثلا سووا شيء تلقى ملابسه ضمه يمين ويسار وانسان غير محترم في كذا يتاخر يقولوا لك العشاء لانهم مسؤولين انه يحطوا لك الفطور وعشاء بس الغداء صار في معك فالعشاء ساعدت هم عندهم يعني الوقت يعني محدد يجيهم سدر سبع ونص مره يطلبونه مره يتحمل اكل من وين سببهم جلد شوف سبحان الله هذا التصرف منه اللي ما تقدر تقول والله هذا معصيه لكن معصيه لكن هو قاعد يتصرف ما يتصرف اليه من ذمه انه يجي لا يرون لا تجي الشقاوه تطلب الا كلمه ما طلعت اكل ولا طلعت وجاب لها شقاوه ولا كذلك دور المياه هو ما لا يحتاج لكن اولئك يحكمون عليك من خلال طلبك ولذلك حتى يقول يا مثلا من تتابعون في غرب الرياض يقول 30% من العمال الذين يدخلون في الاسلام بسبب حسن التعاون الجديد مع يقول وعدد ايضا لا باس به كيف الاسلام حسن التعاون الجديد فانظر كيف كان شيخ الاخلاق ولذلك الوطن يركز على حسن التعاون وعلى الاخلاق وحدث الفاظ وقولوا للناس حسنى ما يدخل من قوله الا لديه رقيب عديد والنبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم مع الناس حتى الفاظ الناس يربطها حتى في تعاملاتهم، حتى في مدرسة علي بطل ويتعامل معهم، تجد أنه يتعامل أحسن تعامل، البحث عن الدواء، البحث عن الألفاظ الجميلة، من البحث عن المجاملة للآخرين، يعني مثلا البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني مشكلة عائلية بينه وبين زوجاته، فدخل عليه الصلاة والسلام في مشروبات في غرفة في حالة في يوسف وجلس فيها مع صلاة الفجر. عمر جاء وصلى الفجر مع أهل السمع في مشكلة وصلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، طلع من المسجد ما ذهب إلى أبو يوسف، راح مباشرة وجلس في الغرفة. جاء عمر استأذن كان في حالة الباب، ما أدري أنا بعد أربع فجأة جاء واستأذن ثانية فما أذن له، جاء مرة ثالثة واستأذن ما أذن له، بعدين أذن له شيخ معتز وذكر عمر عليه. هذا باختصار سريع. يقول عمر فلما دخلت وإذا الإفراد المتكئ على حقيب وإذا المتكئ على وسادة من جلد حشوها لي، مو وسادة من قماش حشوها أيضا، هي من جلد والحشو لي من جلد النخل. يقول عمر واضح لنا صلى الله عليه وسلم انه ما يمكن مع البيت مثلا كذا ولا يتكلم عن هذا، لك على روحك اذا كان فهو بشر يغضب ويرضى. يقول فقلت له حكمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير عجزت عليك انت ضيق صدرك ويدري اني ضيق صدرك وانها مثل ما يقول الله صدرك ومع ذلك يبينك يضحك. يقول عمر فقلت له حكمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت غير المشكلة بينه وبين نساء بين نساء، قلت يا رسول الله إنا كنا في مكة نغرب نساءنا فهاجرنا إلى المدينة وإذا قوم تغربهم نساءهم، فأنا في مكة لو طلبت مني امرأتي شيئا قمت إليها وجعلتها ما تتشرح كل جبريل أنا إذا ركبت براد جبتها أما في تصوم فأنا مصدر بمسؤول الحديث. يقول فجئنا الى المدينه واذا قوم تغيبهم نساءهم فانا اخي رسول الله لو اردت من امرأتي شيئا قامت اليه ورجعت عنك. طيب وش كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال الله عنه وانك لخلق عظيم؟ هل اتفق على عمر واعترف وجلاله يعني انت داخل تعطيني طهاره؟ انت داخل تعطيني نعم؟ انت ما تقولني غير قدري؟ هل كانت كذا؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل صدر يدري ان قصدك يا عمر صحيح. اضحك عجبت من نفسك. يقول لك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يا عمر ما رجل ضحكين ضحك. شوف الاخلاق يا اخي مثل لما واحد يعطيك نكته من 27 مره ولا احسن في نفسيه صحك لكن ضحكت من ثلاثه. يقول لك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت له احسن له خاص يا رسول الله ورأيت أنه تدخلت على حقه. هذا ابن بيت ترى أن صحيح أن أبو زوجك لكن أنا بفضل ضد بنتي فقط. لكن لو رأيت أنه تدخلت على حقه فقلت لا لا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة رضي الله عنها من الجميع أن كانت جارتك أغلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منك والله يوم أنا طلقت. يقول فنظر إليه وتبسم أخرى. شوف هذا الأخلاق قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على الانتصار على نفسية هذا الجبل على الحياة. طبيعي أن الرجل يدخل بيته وعنده من المشاكل في راسه ما ليس عند زوجته وأطفاله ليس كذلك. اللهم ارزقنا لا أحد واحد من يكتب السيارة ولا طلبت عليها السيارة على الدائري ولم تجدها إشارة 10 مرات ولا وصلته ما وصلت ولا كان ربما عميل ولا زبون ولا مراجع وعرفها ولا شيء لها مستعد تستعد بالله ثم تقهوت وسعت الطريق من خارج على الشرار الى تسوي يوم بكرانيا وتصبح عندها وتصبح شديد فهي اصلا ما عندها من المشاكل مثل اللي عندك ما عندها غيرك وعيالك الصغار ما عندهم غيرك انت لما تدخل انت مكتئب عند ربما عدد من المشاكل حاول انك تتصل على نفسك عليها وتتعامل معها مثل النبي صلى الله عليه وسلم طيب قدر المشاكل ومع ذلك ما دام يا عمر قالك تريد ان اضحك ضحك. تعامل عليه الصلاه والسلام لم يكن فقط مثل ما نقول تعامل باقي الرحمن النبي يعني لما اكون مثلا استفيد منك ولا انت مسؤول ولا تاجر ولا صاحب مصدر أو أحد مع الوصول مع الحلاقة أو أي نكتة كلها ضحك بينما إلى واحد ثاني بقي له ويكتب له أي قول لو نكت من اليوم بين رجع بطل لازم مني أضحك لا يكون عندك الأخلاق مثل الجنة اجعل أخلاقك قربة إلى الله أنا أتنزل من تقرب لي لا تقرب لي فوق سبحانه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرسول ولي أخي فرس أنا أبتسم لأجل أن الله يحسن لي فرس أنا أرفق بك وأحسن إليك وأتلطف معك أتقرب إليه لأنه يسمعني قبل أن تسمعني ويراني قبل أن تراني ولذلك أنا أتقرب إليه هو لأن النبع وضوه هناك عند المكلف إذا اعتقدت أن أخلاقك عبادة كما أن صلاة عبادة صلاة الله عبادة أصبحت أخلاقك مع الجميع حسنا مع الخادم مع السائق مع الفقير مع الغني مع الكبير مع الصغير اصبح اخلاق الحاسده مع الناس اذا اعتقدت ان انها قوه بعد معكم على نقاط محدده في تعامل عليه الصلاه والسلام مع الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم لماحا كيف كان لماحا الان يا جماعه لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة تعرفون الصحابة في مكة عدد منهم كان وفد جيد تجار لكنهم ما كانوا إذا هاجروا يستطيعون أن يهاجروا بأموالهم يعني أنت اليوم لو سافر فلوسك في البنك ولا حتى لو أخذت فلوسك معك ما في مشكلة كبيرة ذات المكة ما تغذي أموالك في السابق لا كانت الأموال عبارة عن إبل وغنم وبقر ولا مزرعة كل الأمور عند البيت ما يقدر يدخلها معك ولا كانوا يستطيعون يبيعونها بسرعه يتوزعون ويجمعون الذهب معهم مسافرون 500 كيلو للمدينه فكانوا في مكه تجارا ممكنين لكن هاجروا للمدينه فقرا معتدل فوصلوا الى المدينه فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني نوع من الحمل السريع لقضيه اللاجئين اللي جاؤوا الى المدينه اعطى بين عليه الصلاه والسلام أعطى بين المهاجرين والأنصار جاء عند فلان قال ترى هذا أخوك تكفى عندي في البيت أكلك وشربك ولبسك وعالجك أنت من فلان أنت واحد من رجالك ليه الله يستر له ويسمع له الفلوس ويعني ويستر له فأعطى بين المهاجرين والأنصار لما أعطى بينهم عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أعطى بينهم سألنا ربيع سعد عبد الرحمن بن عوف قال يا عبد الرحمن أنت معي وأدري أنك في مكة هذا لا يشعر من المباركة كالعادة هذا بلد الله عليك هذا البلاد فأنا أكثر أهل المدينة مالا أنا وقت المال يرسلين خذ نصفه ونصف ابدأ بشرك من نص ثروته وعرض عليه من زوجته عبد الرحمن بن عوف صح محتاج لكن هذه الناس ما قال والله زين شيء بلاش لما تبين والله عبد الله يصير خير ولو تبين بلاش لا عبد الله يد العليا قال بارك الله لك في اهلك ومالك الله يكثر خيرك ويزنيك ويبارك في فلوسك تعطيه ولدك انت شلون تعيش؟ قال دلني على السوق ادلك على السوق ما معي طاقات يا رب العالمين دلني على السوق فدخل السوق وأنا المدينة الملكة عمي عبد الرحمن بن عوف أفضل صاحب الشام وهو طالع من الشام يمر المدينة وهو طالع من الشام يمر المدينة لأن الشام من المدينة شمال مكة وبالتالي يعرفونه دخل السوق إلا قال يا عبد الله قال يا عبد الله جاء وأخذ بضاعة بالناس بيعرف يسوق بيعرف يكاسب بالسعر ثم خذ البضاعة وباعها وصار عند الرحمن وسدد الناس بعدين نزل السعر ورفع السعر بالمماركزة وجودة العرض ثم اجتمع عنده المال وتزوج فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه بعد أسبوعين فقط من هجرة إلى المدينة تزوج أبكر بفلوس العلم ف رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه أثر رجل الحرام كان النساء في عصرهم في الحديث أن عرض الرجل ظاهر الريح فيه اللون وعرض المرأة سبيل الإخفاء للنوم كيف؟ يعني كان الإنسان يعطل يتعطل الزعفران مثلا تعب شوي وجهه وشوي برقبتها وشوي خدودها من أن يعطيها شوية قضرة شوية حمار في وجهها ومن أن يتكبر الرجل منها يتمنيها لكن لو تمشي في الشارع ما يتمنى الناس فيها فهو ظاهر اللون لكن خبير ليه ما يشوفها من الجيل الرجل عرضه يكون ما اللون لكنه ظاهر ليه فشاء قال الفرد في دولة أثر زعفار صفار شوي مع هذا الوقت لا يكون إذا الواحد عنده معرس تبحي جواحد مثلا تبه معرس أبو سبوع أسبوعين تأخذ شوية ملابسة ولا تعرف تخطوة ولا تعرف تسكنيزة ولا مركوبة ولا شيء ترجع أثار أحيانا وزن العين واحد يقصد 20 جسم على الأيام، وزن المملكة هذا وزن نواسي من الله. وقال عليه الصلاة والسلام قول ولو بشان، يعني أنا الولي من الرحمن الله مبارك له صفة بيده. يقول عبد الرحمن فوالله عجوز الدعوة لو اشتريت الحقا وبعته لا رحت بيها الحقا لو جمع الحقا وبيها الحقا من الدعوة تعالى عليه الصلاة والسلام. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بس بالاخلاق العامه تبتسم في وجهه لا حتى يحاول ان يجد اساليب للدخول عنها. يعني كنا من لمحه عليه الصلاه والسلام مره جلس مع عائشه رضي الله عنها فقال اني لا اعرف اذا كنت غصبان عليه واذا كنت راضيه. يبغي صوتك زينها يعني شيء يتحدث معك. قال انا ادري اذا صرت راضيه اعرف الشر في شيء عاد من ذي الظلم ولا صرت زعلان ادري وش اللي زعلان. قالت شلون تدري؟ كيف تعرف اني زعلان ولا اني راضيه؟ قال اذا كنت راضيه فاقتلت وحرقت قلت يا ربي محمد صلى الله عليه وسلم واذا كنت غضبان وحرقت قلت لا ربي ابراهيم ما وصلت لك. بدأ الواحد ترى يا زهر الحرمة وكيف حالك يقول هاي هاي ترابيض عند رجعك بقى هاي يقول لي كلم انت طيب مثلا عم خمس سنين يقول توه كوع يقول طاق ايش بتسوي كوع يا الله بس ما بدي يقول اسمع لن تعال عليها السؤال بتطبع فيه من طبع كنات يقول عليه الزهر ما يستطيع ان يرضى ولا يرضي ولا يرضى. فيقول لنا مثلا عائشة اذا كنت غضبان عليه قلت يا ربي ابراهيم. فقالت اي والذي نفسي بيده لا اهجر الا اسمك انا ما ابغى اهجر القران بس اني اذا تعبت اهجر اسمك انا اهجر اسمك على الباب. السؤال ايش الفائده الشرعيه من ذكر ان الرسول لما كان عايش انك اذا صرت راضيه تقول يا رب محمد اذا صرت راضيه تقول يا رب محمد. هل في حكم شرعي يترتب عليه ولا عباده ولا ذكر؟ سوري بس ما تصدق ولا تصدق. بقول عليه الصلاه والسلام يوما و لا اعرف ايش حدث ذاك اليوم من النصف الثالث. قال يا رسول الله طبعا تخيل اليوم النبوي كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع من كل شر ما هو مو رايح عليه الصلاه والسلام يدعو ان الله يصلي معه عليه الصلاه والسلام ان الله يبادر به اذا لم يحصل. لا هذا الوقود وهذا الجيش الشرعي وهذا اعرابي بلد المسجد وهذا واحد جاي قليله وقام يصارخ وهذا ما ادري وش اللي صار طول اليوم. هو عليه الصلاه والسلام ما بين فتوى وما بين وحي ينزل اليه وما بين اقرار القران وما بين فيرجع الى بيته يبغى يرتاح. الا عائشه ذاك اليوم شدت تسولف معه. شوف الاعذار لذلك يا جماعه احب الناس بحسن سحابك واخلاقك اهل بيتك. بعض الناس قد يبتسم وسمعت منهم الضحك والاستقبال ثم الى منا تكلموا مع اهلك ولا زوجك ولا امك ولا ابوك رئيس الخلق هم اولى الناس يا اخي بحسن استحاله. فلما جاءوا قال قالت عائشه يا رسول الله قال قالت اجتمعت 11 مرات بالجاهليه فتعاقدنا وتعاهدنا ان لا يكون من اخلاق ازواجهن شيئا. السؤال تعطيه قصه صغيره جاهليه تمو بالاسلام يعني مو فتوى في الاخير ولا. فقالت الاولى زوجي العشان لان انطق طلق وان اسكت علق. وقالت الثانيه زوجي المسومه ارنب والريح ريح زرنب ومدروش. والثالثه قالت زوجي كلحم جمل غث. شوف الوصف اللي يضيف القصه كلحم جمل غث في رأس جبل واحد لا سهل فيلتقى ولا سمين فيلتقى. تقول لا هرش في تقول لا انت حبيت ومك الجالس ولا تكبر سهل عشان تصل للحم. هذا زوجي الله لا يتضرب علينا عن وصف دائما وش بينا معه. والرابعة زوجي طويل العمار كثير المهار ذو القامت زوجي اذا اكل التف واذا شرب التف واذا نام التف ولا يريد الكف ليعلم البث ومدري ايش وفي الاخير زوجي ابو زرع وما ابو زرع و11 وحده او 12 كل وحده وصف لزوجها تعرف البخاري صفحتين وصف. قلنا في وقت لم يستمع ما جاء في عائشه مستقبل العلم في الجماعه وليعرف الشفاه يعقل أن تفضل خاصات من جمع الرجال الأداء وضعين حالي عشي لا استمع لي خلص الحاشي لأنه حق أن أستمع إليك بعدين يوم طلقت عنك قال كنت لكي لأن أحد واحد يوم أبو زرع قال كنت لكي كأبي زرع لأمي زرع غير أنه مطلق وأنا لا أطلق دليل أني مركز بالوصف لأن أطلق واحد يعني أشاهد متعاملي بتعاملي بجماعة من الأخلاق لذلك لا تكون أنت ليما مع الناس قاسيا مع أهلك مبتسما للناس عبوسا مع أهلك كريما مع الناس لأن الواحد طلع مع زملائه والله ما تحاسب والله ما تحاسب بعد المرجع ورجال هم يريد يجيب لي شهر العشرة يرجع لك يا شهر كريما مع الناس وكيلا مع أهلك فالأصل أن أحد الناس يحس صحبتك طيبة مع أهلك أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا وأسأل الله يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو أنا والله أشرف بكم جميعا جزاكم الله خير وممتن لكم بهذا الحوار الطيب الله يهديكم خير وممتن والله للآباء والأعمام جزاهم الله خير اللي شرفونا بالمشايخ الخبراء والنعم عبد الكريم جزاهم الله خير رب العزيز معرفة الله هذا الجامع الطيب وجزاه الله خير يعني صاحب كرم سابق يعني قابلته قبل المملكة وعزم لي بلدان هذه وجينا الرياض ومفروض أنا أعرف لكنه تبين لي هو مقام الله يعني الله يجزاكم خير جميعا الله عليه شكرا شكرا.